وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيد الدكتور فاضل في حلقة جديدة ولمسات مسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، وكان أخونا أحمد من البحرين يتساءل في قوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يتساءل عن معنى الأجداث ولماذا الأجداث وليست القبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الأجداث هي القبور. نعم، لكن هو السؤال يعني لماذا يقول الأجداث أحيانا ولا يقول القبور؟ الأجداث هي القبور. صحيح. ما السبب؟ الأجداث جمع جدث. جدث. قبر. لاحظ لفظ الجدث، لفظ ماله قريب في اللفظ والاشتقاق من لفظ جدثة بالتاء، جثث جدثة. فرق فرق فقط التاء المربوطة. وجدث يعني ماذا؟ هو إذن تلاحظ يعني صحيح. طب فرق تاء مربوطة فقط، فقط جدث وجدث. نعم صحيح. الجدث في اللغة هي صوت الحافر والخف، وتأتي بمعنى أيضا مضغ اللحم، صوت وهي بمعنى مضغ اللحم، صوت مضغ اللحم. أيوه مضغ اللحم. أيوه. ومضغ اللحم في اللغة الجدث وليس الجدث. الجدث هو القبر. الجدث صوت الحافر والخوف ومضغ اللحم. صوت خروج الموتى من القبر مسرعين، هذا جدث؟ لا، ما عند أسد لما يخرجون قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هكذا ويقول لنا ربنا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الآن الموتى خرجوا مسرعين، وهكذا نعم. هذا عندما يخرجون مسرعين يذهبون إلى مكان الحشر، هذا تماما صوت مشبه صوت الحافر أو الخف العدو في الركض. صحيح صحيح، شبيه بصوت الحافر صحيح والخف والركض يعني عند السير والعدو. ولذلك هو لا يستعمل الأجداث إلا في هذه الحالة، حالة الخروج والجري والركض مسرعين إلى مكان الحشر، وكأن يسمع لمشيهم صوت صوت. لم يستعملها إلا في هذه الحالة. سبحان الله. أبدا القبر ما يستعملها بهذا الشكل، فقط فقط في هذه الحالة يستعملها خاصة. يعني تلاحظ هي عندما يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أو لما يقول خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أو يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لم يستعملها في حالة السكون والهمود مطلقا. لكن لاحظ له قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما في حركة. وما أنت بمسمع من في القبور، ما في حركة، ما في حركة. وإذا القبور بعثرت، القبور ليس الناس، بعثرت القبور. لكن ما ذكر أن من فيها يخرج ويذهب. صحيح. حتى لو يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور يعني كما تبعثر ما في الصندوق، بعثرت ما في الصندوق. بعثرت. نعم صحيح. لكن ليس فيه ذهاب وعدو وحرك، بعثرت خلص بعثرت. نعم. وهكذا. صحيح. الأجداث خصها بهذا الاستعمال، يعني مناسبة الصوت لمعنى قريب معنى الجلسة. ثم لاحظ أنه مضغ اللحم يعني خرجوا بعد أن مضغتهم الأرض. الله أكبر. خرجوا مسرعين بعد أن مضغتهم الأرض. أكلتهم. أكلتهم. وهذا يحدث حقيقة. وهكذا. إذن هنالك ارتباط دلالي بين الكلمة وما تدل عليه من معنى ودلالة. اختيار دقيق جدا. دقيق. أنا ربما تصورت أنه يكون هناك خلاف في بنية القبر أو في بنية الجدث، ولا سيما هناك لحد أيضا قبر ولحد لحد داخل وجد. ليس هناك اختلاف في مسألة رسم شكل القبر أو الجدث والقبر، لكن هو الاختيار متعلق بالحركة، اختيار اللفظ واختيار مثل التعبير كيف يستعمله يعني. نعم. حينما يتحدث ربنا عن نفسه كما في سورة هود مرة يقول بما يعملون خبير وبما تعملون بصير، أخونا أبو فراس من سوريا يتساءل عن الفرق بين خبير وبصير. هو هذا الاختيار هو يعني نضعه في سياقه من الآية يتضح سبب يعني اختلاف يعني اختيار هذا الوصف من هذا. هي آية هود هذه إحداهما اللي سأل فيها، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إنه بما يعمل، وماذا ذكر؟ وذكر وإنهم لفي شك منه مريب. صحيح. والشك به حاجة خبرة، كيف تقطع الشك؟ يقين. لازم واحد يعرف بواطن الأمور. صحيح. حتى يقطع الشك. الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور. صح. إذن هذا الشك. فأتى بالخبير. قطعا لمعرفة بواطن الأمور ليزيل الشك. الشك والشك هو يكون غير في النفس. جيد. جيد. ثم قال فاختلف فيه. الحكم في الاختلاف يحتاج إلى خبرة. كيف تحكم بين الاختلاف؟ صحيح. أو نحتاج إلى خبرة. أكيد أكيد. فإذا الشك والاختلاف يناسبهم الخبير. طيب في الآية التي تليها الآية 12:14. فاستقم كما أمرت. طيب. ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم. إنه بما تعملون بصير. استقم ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو في الأصل مشاهد أنه يطغى الإنسان، مجاوزة الحد يعني. أي مجاوزة الحد مشاهد. نعم. هذا في الأصل. الاستقامة فيها جانبان، حتى الطغيان فيه جانب أيضا نفسي أحيانا يعني يطغى فيه في الاعتقاد يعني ممكن يعني ننظرهم في طغيانهم يعمهون، ممكن قد يكون في جانب الأصل فيها المشاهدة يطغى في جاوز الحد، وقد يكون أيضا في أمر في اعتقاد في شيء. الاستقامة أيضا فيها جانبان كما قرر علماء اللغة، جانب مشاهد وجانب قلبي. الاستقامة جانب مشاهد مثل ماذا؟ يعني أنت في عملك في سلوكك تستقيم. الاستقامة شيء توسط بين الإفراط والتفريط. جيد. كل هذا مستقيم هذا غير مستقيم. نعم. تصرف سيئة، إذن هذا أمر مشاهد. صحيح. والاستقامة في الاعتقاد، مستقيم في الاعتقاد، لأنه أيضا هذا مقرر. يعني الاستقامة تشمل العقائد والأعمال. يعني أمر مشاهد وأمر غير منظور. صحيح. والطغيان كذلك في الأصل أن يكون مشاهد وقد يكون أمر غير منظور. البصر بصير هو أيضا فيه شيئين، جانب بصر وجانب بصيرة. بصير. صحيح. جانب مشاهد وهو من البصر. نعم. وجانب البصيرة بصير بالعمل وهو غير مشاهد، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. سليم. لما نقول فلان بصير أمرين، بصير ضد الأعمى لا يستمع ولا البصير. والبصير من البصيرة. وهي أمر معنوي هو. أمر. وهذه تناسب الطغيان الذي فيها جانبان، والاستقامة التي فيها جانبان، ما يبصر وما يضمر، والبصر فيه ما يبصر وما يدرك بالبصيرة، هذه الطغيان والاستقامة لها جانبان، مشاهد وغير مشاهد، والبصير فيها جانبان مرئي وأمر آخر. ممتاز. إذا ناسب هذا أنسب اختيار فيه. هذا مفهوم البلاغة. يعني هذه المناسبات وهذه التكامليات الموجودة داخل الآية القرآنية. هل بهذا المعنى نفهم مثلا كما قال نفسه السائل في سورة البقرة في الآية 34 بعد المئتين والآية 40 بعد المئتين، تفتتح الآيتان الكريمتان بقول تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية، ثم تختتم ب والله بما تعملون خبير، والثانية والله عزيز حكيم، فلما اتفقت البدايات واختلفت النهايات؟ هو منطوق الآيتين يوضح يعني. طيب الآية الأولى التي ذكرها أشار إليها، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نعم، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. نعم. يعني خبير بما شرع ويعلم وجه الحكمة في اختيار التوقيت بالتربص مثلا وأربعة أشهر وعشرة، وهو يتبين أصلا الحمل بعد أربعة أشهر في الحديث، يعني أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. صحيح. فإذا ربنا هو يعلم سبب التوقيت، هذا اختيار التوقيت، لماذا اختار هذا الخبير لهذا الأمر؟ أربعة أشهر وعشر، هذا يحتاج إلى خبرة، إلى معرفة حتى يعطي الحكم. لماذا أربعة أشهر وعشرة؟ في يستدل على على ما في الرحم، هذا خبرة. يعني هذه الفترة كفية لاستبراء ما في الرحم. وبعدين يعني تترك المرأة هكذا ولا تخرج ولا هذا؟ يحتاج إلى خبرة في المجتمع. يعني المرأة هل يصح أن تبقى في بيتها هكذا؟ يتربصن بأنفسهن. يعني تبقى هذه هكذا؟ عند ذلك إذا أرادت أن تخرج أو تفعل لا عليها بأس، وهذا هو ينبغي أن يكون المجتمع في هذا، لأن قد يكون بقاها فيها فتنة، بقى فيها بها شيء، فيها أمور نفسي فيها. صحيح. يعني كل يحتاج إلى خبرة هذا. سبحان الله. جيد. طب والثانية والله عزيز حكيم. ما نراها. طيب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه ربنا وصى الأزواج أنهم لا يخرجوهم من بيوتهم، وصية لمن يتولى الأمر. الأزواج ماتوا، يتوفون منكم ويذرون أزواجا. صحيح. سليم. بدل تقف في البيت، يمكن قسم يقولها أخرجي من البيت. طيب. بيت مال أهله، مال أحد، شوف كان ساكن، يقول أخرجي، هذا زوجي خرج، ينبغي أن تخرجي. ربنا يقول لا، إياكم أن لا تراعوا الوصية. عام. هن يخرجن من أنفسهن، لكن لا تخرجوهن أنت. إخراجهم هم يريدون يمكن ينتفعون في البيت. أهل الميت المتوفى ممكن يريدون ينتفعوا من البيت. طيب معذرة، يعني في الآية الأولى 34 بعد المئتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الوصية لهن، تتربص المرأة هي. أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه الوصية للمرأة. هذه للمرأة صح كده؟ نعم. عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. في الآية الثانية الأربعين بعد المئتين هو يتحدث في سياق آخر. صح. هو أنه إذا مات زوجه وترك زوجة فلا تخرج غير لا إخراج. لا تخرج من مسكنها. لا تخرج. إذا خرجت هي فإن خرجنا غير إخراج يعني تجبرهن على الخروج. أخرجته. أيوة. أخرجته من البيت. لا تجبر على توفى عنها زوجها بالخروج على الخروج. لا تخرج من البيت قسرا. هي إلى الحول هي لها أن تبقى. نعم. لا تجبر. وصية هنا نعرفها يا دكتور. مفعول مطلق. مفعول مطلق. ويوصون وصية ولا؟ يعني نوصي وصية. نوصي. والله يعني هذا ربنا اللي يفعل ترى الله عزيز ينتقم لمن خالف هذا الأمر عزة. طب ما على كده يكون بقى فترة يعني العدة للمتوفى عنها زوجها أقوى إنه الاستبراء الرحم. هاي خبرة. هاي المسألة متعلقة بالمرأة، هذه المتعلقة بمن يخرج المرأة. أحسنت. ذيك هي المرأة. هذا بمن يخرج. فلما كان الحكم متعلقا بالمرأة ويحتاج إلى خبرة. خبير. قال والله بما تعملون خبير. هذا فال واحد قوي يخرجها من بيته عزيز. فيريد من هو أقوى منها أن يمنعه من إخراجها. الله أكبر. لا إياك أن تخالف الوصية. وكأنها والله عز وجل حكيم تهديد لمن الله يرضى عنه. تهديد هذا غالب على ينتقم من خالف الوصية. الله أكبر. وفي ذلك حكمة يراعيها حكيم. هي ليست فهو إنما فيها حكمة هذا. عزيز حكيم. فيها حكم وفيها حكم. إياكم أن تروا نفسكم أنكم تحكمونها. الله هو الحكيم. نفهم حكيم على أنها حكم مطلق باعتبار العزة يعني. الحكم والحكمة حكيم. فهناك قرينة سياقية. هي كلمة حكيم تشمل الحكم والحكمة في كثير. حكم والحكم. وكانت مثابة ردع لمن يحاول إخراج المرأة التي توفى عنها. تحذير له. الله أنت إذا كنت تعتز على هذه المرأة وتحكمها فالله عزيز حكيم. وإن تشابهت بدايات الآيتين مع بعضهما السياق مختلف. غير إخراج ما تخرجون هذا لمن يخرجهم. تهديد لمن يخرج المرأة. هي المرأة. صح. أما ما يتعلق بمسألة حمر المرأة واستبراء الرحم فما تحتاج إلى خبرة أكثر من احتياجها إلى عزة. صحيح. أحسنت بارك الله فيك. في آل عمران في الآية 76 بعد 177 178 ويتساءل عن خواتيم الآيات الفرق ختمت بعذاب عظيم عذاب أليم عذاب مهين وهذا وصف لسمة العذاب في القرآن الكريم دكتور فاضل فما الفرق؟ هي أيضا يعني تقرأ الآية وتبين سبب الاختيار. طيب لا بأس. آية آل عمران هاي اللي فيها عذاب عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إذا ذكر أن هؤلاء يعجلون في الكفر يسارعون فيه. سليم. وربنا هددهم قال يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة لم يقل في الآخرين الآيات التي ستأتي سنذكرها. هذا الأمر. إذا ذكر أمرين يسارعون في الكفر ويريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. فإذا ذكر العذاب العظيم وهو أشد العذاب صحيح. عظيم. بينما الآية الأخرى لاحظها أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أن الذين اللي يشتري بضاعة يصب الربح ولا لا؟ صحيح. فإذا خسر يتألم أكيد ولا لا؟ صحيح. أن الذين اشتروا هذا اشترى هي الكفر بالإيمان تركوا الإيمان ترك الباء تدخل على المتروك في نعم نعم, نعم. يعني مشتركوا فهو تركوا الإيمان. سلم يا رب. خسروا هذا هو الخاسر. أليم يتألم يتألم عذاب أليم. طيب طب مهين اقرأ أيضا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هؤلاء أملى لهم من المال والرزق والسعة يملي لهم وهكذا. نعم. ما هو خير في ظاهره صحيح، هذا مما يفخرون به أكيد، يعتزون به. نعم. قد يستطيلون على خلق الله، وارد هذا المستطيل ينبغي أن يهان. الله أكبر. فجاء بصفة ضد ما كان يصنع في حياته الدنيا، ما كان يعتز ويفخر به يهان. يهان. لكن العذاب متحقق في الثلاثة أحوال، لكن كل واحدة وصفها تناسب ما قيل فيه ومن قيل فيه. نعم. جيد. في سورة النحل في الآية 44 و64 و89 كما يقول أخونا أبو فرس من سوريا: أنزلنا إليك الذكر وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب. الفرق بين هذه وذاك وتلك دكتور فضل؟ ويعني هذا يستدعينا أن يعني نرى أو ننظر في الفرق بين أنزل ونزل بين عدنا وبين إليك وعليك. سليم سليم. هو أنزل ونزل قسم أو قسم غير قليل حقيقة. يفرق بينهما أنه نزلت فيه التدرج والتكرار، نزل نزل وأنزل عام. ويستدلون نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، قالوا لأن القرآن نزل منجم مفرقا مفرق فنزل، والتوراة والإنجيل أنزلتا جملة واحدة فقال أنزل. ومن أنزلنا إليك الذكر، رد التدرج بقوله تعالى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو أنزل عاما. هم يقولون أن أنزل عاما في سواء كان متدرج أو غير متدرج. كيف أنزل عاما؟ كلمة أنزل لا لا تختص بالتدرج ولا بدون تدرج، ولا بدون تدرج. فهذا السؤال يعني يقول لك احنا ما نقول ان الإنزال عام لا لا لا يخص التدرج او غير التدرج، لكن التنزيل هو الذي يخص التدرج. نزل هو الذي في التدرج وليس أنزل. أنزل عام قد يكون أنزلناه في ليلة القدر، هم يقول أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة. هو إذن هو ما هناك مراحل لنزول القرآن الكريم؟ نعم، حسب ما أقول في المراحل. يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مرحلة هذه لها فعل، مثلا نزل أنزل. لمن يرى التفريق بينهم بين نزل وأنزل، وكأني ألمح في كلام حضرتك هناك من لا يرى بينهما فرق. لا، هناك شيء آخر. لكن هو رد التدرج في نزل. أيوة. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إذا ليس في تدريج. صحيح. طب ألا يدفع هذا أن القرآن نزل منجما وقال جملة واحدة؟ جملة واحدة. لا، لولا نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه. لا، هو قل لولا نزل عليه. هو ما نزل. هو كذا. لولا نزل عليه القرآن. وقالوا لولا نزل عليه. ولولا هنا حرف امتناع لوجود ولا امتناع لا لا لا لا لا. هذا حرف التحضيض. تماما، يعني حروف التحضير. نعم. نعم. هذا لكن هو الذي يبدو أن الفرق بين نزل وأنزل أنه نزل تفيد المبالغة والاهتمام، نظير وصى وأوصى وكرم وأكرم، يعني في مواطن التي فيها توكيد واهتمام بالسياق يأتي بنزل، والتي دونها يأتي بأنزل. أضرب مثل حتى يا ليت. وربنا قال في الأعراف: ما نزل الله بها من سلطان. وقال في يوسف: ما أنزل الله بها من سلطان. وقال في سورة النجم: ما أنزل الله بها من سلطان. يعني قال على الأصنام والتماثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله. ما نزل في الأعراف، ننظر السياق كيف يقال. قالوا فيها محاورة شديدة: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فيها تهديد، كلام شديد من صحيح من أولئك. كيف يعني احنا تتركنا أن نترك آلهتنا ونعبد الله الواحد؟ فأنجيناه والذين آمنوا معه وقطعنا دابر الذين كفروا. قال هنا نزل. نزل. طيب يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. مع أنه نفسه يتكلم عن المعبود من دون الله. هل رد عليه السجينات؟ لا. هل كان فيها تهديد؟ لا. إذن ذاك الموقف يختلف عن هذا الليل تماما. تمام. ما أنزل الله بها من نرى في النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. هل ردوا عليه؟ لا. هل كانت محاورة؟ لا، ولا تهديد ولا شد بالسياق. أي أشد الطاقة؟ نزل. هذا واحد. إذا نزل أقوى وآكد في موطن اهتمام أشد من أنزل. سليم. وعلى أقوى من إذا. فعلى أصلا هي في الغالب سأتي في العقوبات عربنا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات وهكذا أرسلنا صحيح. عليهم الريح العقيم أرسلنا طيرا أبابيل. يعني ليس فيها معنى الاستعلاء. هي استعلاء. ولذلك كان فيها هذا معنى الشدة والقوة. نعم. إلا لا ليست كذلك. إذا هي فقط منتهى الغاية. ولحتى يعني ربنا لما يقول مرة يقول لولا أنزل عليه ملك أو لولا أنزل إليه ملك لاحظ السياق يختلف. يعني وقالوا لولا أنزل عليه ملك. زين. وأيضا وقالوا يعني لولا أنزل إليه ملك. لكن لاحظ السياق بين أنزل لكن لاحظ الفرق بين إليه وعليه. صحيح. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وفي تهديد؟ نعم صحيح صحيح. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر يعني ليس فيها ذلك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. فيها شيء. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. صحيح. أي الأقوى؟ على صحيح. إذن نزل أقوى من أنزل وعلى أقوى من إلى. الآن ننظر الآيات. جيد. لأن هو السؤال نزل وأنزل وإلى وعلى. صحيح. أنزلنا إليك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر وكذا؟ نعم. لتبين للناس ما نزل إليهم. وما أنزلنا عليك الكتاب عليك إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنزلنا إليك وأنزلنا الفعل أنزل واحد لكن غير حرف الجر إليك وعليك. الآن ننظر أي الموطنين هو طيب أهم أقوى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين. ما وإلا هذا أكد ولا أقوى لا. صحيح. وهدى ورحمة زاد هدى ورحمة لا ليس فيها لعلهم يتفكرون. هنا هدى ورحمة يعني ما وإلا هدى ورحمة أسلوب مختلف تماما في مسألة كثير. نعم صحيح. أيهما أولى بحسب منطوق اللغة أيهما أولى بعليك يبقى الآية الثانية المنطق اللغة يعني فقط تعرف اللغة صحيح وهكذا صح. الآن ننظر آخر. ونزلنا عليك نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في الآية اللي عليك إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أنا قال تبيانا لكل شيء فاختلفوا فيه. التبيان في مواطن محددة اختلفوا فيه. نعم. أي بقى نزلنا وعليك زين. هنا قال وهدى ورحمة، هنا قال وهدى ورحمة وبشرى. زيادة. أي ذكر زيادة طبعا. أين نضع نزلنا؟ مع الثالثة صح. قانون في الله أعرف اللغة وبعدين تطبق. هذا ليس بالأمر الهين يا دكتور يعني. معرفة اللغة تحتاج إلى مثابرة ومدارسة حتى الأمور الأساسية ليس بضرر أن يكون يعني يعلم اللغة كلها، لكن يعني الأمور الأساسية في الصرف الآن. جاي هناك مؤلفات تحدثت في مثل ما تتفضل بها علينا الآن دكتور فضل؟ هو يعني ليس بالضرورة هناك مؤلفات، لكن يعني أحد يرجع إلى كتب اللغة، كتب الصرف، وكتب يعني يقبل الفرق بين معاني اللغة ويعني الأفعال والزيادات فيها، ويرجع إلى كتب المتشابه مثل أحيانا ملاك التأويل أو غيره. يعني الموضوع كبير إذا يعني أو يستمع إلينا وهذا أيسر. يستمع إلى برنامجنا وهذا أيسر. إذا الأمر متعلق بمعرفة كبيرة باللغة العربية، يعني ما شاء الله نحو وصرف وبلاغة وبيان وبديع ومعاني وأحرف وأفعال، الموضوع فعلا ليس بالأمر الهين يا دكتور فضل. لا مفارق بين واحد يعني يتصدى لكم القدامى قالوا يعني لا يحق لأحد أن يعني يكتب أو كذا في التفسير أو يتصدى للتفسير، هو ما ذكر هو التبحر في علوم اللغة والنحو. التبحر يعني. جيد. هناك سؤال بالإيميل حضرتك يقول في إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يقول صالح المؤمنين ولا وصالح المؤمنين؟ صالحه بالواو الجماعة. هو أيضا يعني هذه المفسرون قالوا فيها يعني احتمالان، صالح وحذفت الواو، يعني هم لأن أحيانا خط المصحف يكون فيه حذف مثل هادي يأتي بحذف الياء والداعي بحذف الياء، فقسم يذهب إلى أنها هي وصالح المؤمنين مكتوبة مرسومة بلا واو قطعا صحيح مرسومة. لكن من حيث التقدير النحوي والإعرابي وما إلى ذلك قسم أجاز أن يقول صالحو المؤمنين والواو حذفت في خط المصحف، وقسم يقول لا صالح هي مفرد. صالح المؤمنين واحد فقط ولا لا يعني عامة صحيح، ليس هذا وصف. ليس شخصا واحدا يعني عامة. طب من حيث اللغة والدلالة هنالك فرق كبير بين أن يكون صالح المؤمنين وصالحوا المؤمنين؟ وصالح المؤمنين راح يصير عامة أيضا أليس كذلك؟ وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين هو ينطبق على الواحد والأكثر، صالحه ما ينطبق على الواحد. صحيح يعني صالح يكون شامل أشمل. حضرتك تميل لأي صالح ولا المفرد صالح؟ يعني يشمل الجمع ويشمل المفرد ويشمل ذلك، صالح فقط الجمع. صح أحسنت. طب هو يقول في وجود الفتح على كلمة هدى ومصلى، فلماذا يوضع تنوين على ما قبل الآخر وليس على الحرف الأخير بالكلمة على الدال وعلى اللام؟ ما هو الحرف الأخير أولا حتى نعرف يعني أي موضع الألياء أو الألف الأخيرة الألف؟ لا ودا. لا الألف هذه محذوفة لفظا لكن هي مرسومة في الخط، الألف محذوفة أصلا يعني لما أريد أعرف طبعا في الخط فرق بين الخط وبين الحقيقة. يعني لما هسه احنا نريد نعرف أقبل فتن نعم راح نعرفها مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة. صحيح المحذوفة نقول هكذا بالإعراب فعلا معنى هي مذكورة مكتوبة هي ما نحن نفهم بالخط. صح، الألف محذوفة أصلا، ليست موجودة في اللفظ. هي محذوفة لفظا، مكتوبة رسما أو خطا. خطا. هي ليس الحفو موجودا إلا في الخط وليس في الحقيقة. نقول هدى. هدى الدال هي المنونة وليست الدال وليست الألف. طبعا. هدى. من هو، ما هو المنون؟ هدى الدال. ليس المنونة. لن. مصلا. فتى ما هي المنونة؟ التاء. خلاص، وهي حتى في غير المقصور. نعم. يعني الآن لما أقول رأيت رجلا، إن الله على كل شيء قدير، كان على كل شيء قديرا، أو كان بما تعملون خبيرا. هو لما أريد نقول منصوب علامة تصبه الفتحة على آخره، وأين الآخر؟ بما تعملون خبيرا. الراء. تمام، صحيح. خبيرا، ما هو المنون؟ الراء. لكن الألف موجودة. صحيح، وهكذا. الألف هذه فقط حتى للوقف، لما نقف عليها خبيرة، هي وضعت للوقف فقط. التنوين ينبغي أن يكون على ما قبل الألف، ما نكتب التنوين على الألف. يعني لما أقول كتابا، الباء هي المنونة وليس اللام هي المنونة. اللام هي التي يوضع عليها التنوين، لا يوضع على الألف. أما الألف هذه للوقف هذا فقط. هو الآخر اللي هو اللام. أيوة صح، كانت على يعني التنوين يوضع على أصل الكلمة. طبعا، هو المنونة. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي الباء هي المنونة، فيوضع التنوين على الباء وليس على الألف. لكن في الرسم يوضع على لا في الرسم يوضع على الباء. هي قبل الألف توضع على الألف. هو يوضع على ما قبل الألف وليس على الألف. يعني هذا من الأغلاط في الإملاء، إذا ضعف على الألف. على الألف هذا خطأ إملاء. نفعل عن الغلط الإملائي هذا. انظر المصحف. ما نقول المصحف هذا خاصة لا يقص عليه. لا لا، هذا تشكيل. هذا ليس هو خط المصحف الذي هذا. هو الشكل عرف بعدها. في ما بعد. خليل بن أحمد الفرهيدي تقريبا. في ما بعد هذا. أو الأسود الدؤلي بدأ. بداية التنقيط ذاك، لكن ثم انتهى في عهد الخليل. الخليل نعم. فاللحظة أين توضع ال. يعني هذا هو الأصل. وإذا حدث غير هذا خطأ. فهدى ومصلى هو الأصل أن توضع على هذا الآخر أصلا. هذا اسم مقصور دكتور. مقصور. بارك الله فيك دكتور، ونلتقيكم في حلقة قريبة إن شاء الله. بارك الله فيك منكم ونفع بكم بإذن الله تعالى، وزادك علما على علم.